السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن يمن علينا بالجهاد وأن يرزقنا الاستشهاد، ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. الجهاد أيها الإخوة قضية ضرورية وحتمية لازمة تلازم كل دين جاء من عند الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أرسلنا رسلنا بالبينات الحجج الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب ليبين الشريعة معالم الخير والشر والمعروف والمنكر والميزان قواعد العدل والاستقامة ليقوم الناس بالقسط، لأن وظيفة الأنبياء هي إقامة العدل في الأرض، ولكن إقامة العدل في الأرض لا بد لها من قوة تحميها، لا بد للمبادئ من حديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن الحديد لا بد منه لحماية الكلمة، والحق لا يستطيع أن يعيش بلا حديد. إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. والرسول صلى الله عليه وسلم لخص هذه القضية، لخص أن الحديد جاء معه منذ أول لحظة، فقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف ذبح. ولذلك لما أهل مكة بدأوا يسخرون منه وهو يطوف حول الكعبة قال والله يا أهل مكة لقد جئتكم بالذبح، ذبح، بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق كما قال عمر للمجاهدين رضي الله عنه وأرضاه، المجاهدين بعد أن افتتحوا فلسطين والصحابة رضوان الله عليهم زرعوا سهل الحول بحنطة الشام، سمراء الشام كانوا يسمونها، وهذه معروف أرض خصبة، وكان يضرب بها المثل. فعندما علم عمر أن المجاهدين قد اشتغلوا بالزرع أرسل رسولا ليحرق الزرع، وأحرق الزرع رسول عمر وبلغهم رسالة عمر: إذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب، إن أقواتكم ما تستخلصونه من أفواه أعدائكم، إن أقواتكم ما تستخلصونه من أفواه أعدائكم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الصغار والذل على من خالف أمري، على من خالف أمر الجهاد، ومن تشبه بقوم فترك الجهاد ونام كما ينام هؤلاء الذين يحبون الدنيا، ومن تشبه بقوم فهو منه. والأحاديث في الجهاد والآيات، الآيات في الجهاد قد استغرقت كثيرا من صفحات الكتاب العزيز. وإن شئت فاقرأ سورة التوبة واعرض نفسك على سورة التوبة لتعلم أين أنت من الأوامر الربانية. اقرأوا سورة التوبة، لكن خارج حدود بلدية دبي وأبوظبي والشارقة، خارج العمران، اطلعوا على الصحراء هيك وحدك وافتح القرآن بعيد عن معالم هالدنيا واقرأ سورة التوبة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك، لأن رب العزة يعلم أن دينه لا يمكن أن يقوم بلا جهاد، ولا أن ينصر بلا تضحية ولا جلاد، جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه أن قمة سنام الإسلام الجهاد، ذروة سنام الإسلام الجهاد. ومتفق بين العلماء جميعا أن الجهاد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. وبنص القرآن أن الجهاد أفضل من الجوار في المسجد الحرام. في صحيح مسلم اختلف مجموعة من الصحابة أي العمل أفضل، فقال بعضهم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، وبعضهم قال النفقة في سبيل الله، وبعضهم قال الجهاد في سبيل الله. فقال عمر: لأسألن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن يتنزل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم رب العالمين قال بعدها بآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نرجو الله أن لا نكون من الفاسقين، لأن كل الدنيا رب العالمين وضع في كفة الأموال والأزواج والعشيرة والشركة والتجارة والدور وما إلى ذلك، كلها في كفة، والجهاد في سبيله في كفة. وقال: يجب أن يرجح الجهاد على كل هذه، وإلا فأنت فاسق. يجب أن يرجح الجهاد على الدنيا وإلا فالله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك فعلا هو يعني واحد جالس بجنب الكعبة وبيتعبد ويتنعم، وجالس ساكن في فندق بجنب الحرم والمراوح والكونديشنز وما إلى ذلك المكيفات، واحد هذا مثله مثل واحد في جبال أفغانستان تقطع أصابعه الثلوج، ولا في داخل مستعمرات يهودية يتوقع الموت بين لحظة وأخرى، هل يستوون عند الله؟ والله أنا لا أقبل أن أسوي بينهم، فكيف رب العالمين العظيم الرحيم الكريم؟ يا عبد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فنحورنا فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. طبعا الذي يجاور الحرم يلعب في العبادة بالنسبة للذي يجاهد، شتان شتان، بين واحد يصلي وبين واحد يتوقع الموت وضع روحه على كفه. لا تسل عن سلامته، روحه فوق راحته، بدلته همومه طرفا من وسادته، يركب الساعة التي فيها هول ساعته. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. مثل الصائم المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، لا يفتر عن صيام أو قيام حتى يرجع المجاهد. ولذلك جاء في الحديث كذلك، نومه ونبهه أجر كله، وهو نايم القلم جاري عليه، نومه ونبهه أجر كله، وفرسه وريها وشبعها وسيارته وبنزينها ووقودها وغازها كله في ميزانه يوم القيامة، كله في ميزان. وكل الناس يختم على أعمالهم إلا الذي يموت مرابطا، فإنه ينمى أو يجري عمله إلى يوم القيامة، وهذا متفق عليه، لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، على أن الجهاد أعلى درجة في الإسلام، ولولا الجهاد لما كان هنالك إسلام، ولولا الجهاد لما كان هنالك صلاة ولا صيام، ولولا الجهاد لما كان هنالك مساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني لولا الجهاد، لولا المدافع، لولا قانون التدافع الذي جعله الله عز وجل ناموس وقانون في هذه الحياة، لفسدت الأرض، لعم الشرك الأرض كلها. لكن الذي يحمي الأرض من الفساد الحديد، الحديد الذي يقيم العدل، لفسدت الأرض. ولذلك قانون التدافع هذا عليه يفسر التاريخ الإسلامي. إذا كان هنالك تدافع فهنالك حركة تاريخ، لأن التاريخ الإسلامي هو حركة الرجال بهذا الدين. فإذا كان هنالك جهاد فهنالك حركة، معنى ذلك خط التاريخ يرسم، فإذا لم يكن هنالك جهاد توقف خط التاريخ عن الرسم. وأنت عندما تريد أن تتكلم عن التاريخ الإسلامي في القرن العشرين، ماذا يمكن أن تقول؟ ماذا تكتب؟ ما هو خط التاريخ الإسلامي في القرن العشرين؟ هل يوجد عندك إلا مجموعات طلائع البعث الإسلامي التي تحاول أن ترفع الإسلام في بلادها، ثم الضربات الوحشية واللكنات الشديدة التي توجه لها، ثم مجموعات المجاهدين هنا وهنا؟ هل عندك شيء تحدث به عن الإسلام؟ عندك شيء تحدث به عن الإسلام؟ أم تريد أن تتحدث أن في دبي وفي الشارقة وفي الكويت عندها 100 مسجد و200 مركز؟ هذا الذي تريد أن تتحدث به؟ هذه ليست حركة التاريخ. حركة التاريخ محاولات البعث مع قانون التدافع الاحتكاك بين الذين يريدون أن تبقى الجاهلية مسيطرة على الأرض، وبين الذين يريدون أن ينقذوا الإنسان من عبادة الإنسان، بين الذين يريدون أن يستنقذوا تشريع الله وألوهيتها المنتزعة بأيدي الظالمين، وبين الظالمين الذين يريدون أن يعبدوا البشر لأنفسهم من دون الله. هذه هي حركة التدافع وحركة التاريخ، وهذا هو الرسم البياني للتاريخ الإسلامي، وهذا هو التفسير الإسلامي للتاريخ على حسب قانون التدافع. فبقدر ما يكون جهاد، بقدر ما يكون الرسم البياني لخط التاريخ الإسلامي مرتفعا يمشي إلى أعلى، وإذا توقف الجهاد توقفت حركة التاريخ عن المسير، تاريخ الإسلام. فقال فالجهاد ضرورة حتمية لحماية المبادئ، والذين يظنون أن بإمكانهم أن ينصروا دين الله بالبيان، تعال فليأتوا إلي لنفتح معهم صفحات تاريخ الأنبياء. أي نبي من الأنبياء اكتفى بالبيان؟ وإلا فما أسهل عمل النبوات وما أخفها، وليست الحمل الثقيل كما قال رب العالمين: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كيف الحرج؟ واحد جالس في المسجد ويقرأ قرآن يرتاح، على بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف يكون الحرج على قلب أقوى قلب وأنقى قلب وأرفع نفس في الأرض، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لولا التدافع والإيذاء أثناء عملية الحركة بهذا الدين. والجهاد لا مفر منه، لأن هذا الدين جاء رحمة للعالمين، فلا بد أن نبلغه للناس أجمعين، لأننا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن سنشهد، سنسأل يوم القيامة حساب هذه الأمة، ستوقف بين يدي الله وتسأل سؤال الأنبياء: هل بلغتم؟ لتكونوا شهداء على الناس أنكم بلغتم البشرية هذا الدين. وهل تظنوا أن الطواغيت الذين يمسكون الأرض ويسيطرون عليها بجبروتهم وشهواتهم وأموالهم يسمحون لك أن تبلغ الحق في الأرض؟ هل تظن أنهم يسمحون لك أن تنازعهم الألوهية التي يدعونها في الأرض؟ لا يمكن، يستحيل أن يسمحوا لك. أنت تقول لهم أنه أنت عدل ومساواة، أنت تقول له لا يجوز لك أن تتكلم مهما كنت حاكما مع أي واحد إلا ببيان، لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا من مالي إلا بحق، هات كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هات لي دليل من الكتاب والسنة وخذ مقابله درهما واحدا. لن يقبلوا. فلا بد أن تقوم عليك المعركة لأنهم يخشون. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالموسى بده يظهر في الأرض الفساد، أما هو أخو الشيطان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمعركة قائمة ولا محالة، لا محالة، تحركت أو لم تتحرك قائمة على رأسك. بمجرد أن تقول لا إله إلا الله بحق ستتحرك ضدك الجاهلية، ستتحرك حتى لو كنت نائما. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وليست القصة قصة شعيب بل قصة الرسل جميعا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما في فائدة. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا. فقضية الجهاد قضية حتمية تلازم هذا الدين وتلازم كل دين نزل من عند رب العالمين. وأنزلنا الحديد. ما قال رب العالمين وخلقنا الحديد، قال أنزلنا، تكريم للقوة التي تأتي من الحديد. قال أنزلنا الكتاب وأنزلنا الحديد معه، إنزال، مع أن الحديد يخرج من الأرض. والتاريخ الإسلامي هو تاريخ الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا مر الجهاد في زمنه بأربع مراحل. المرحلة الأولى في مكة كان الجهاد محرما. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان ممنوع الجهاد. ثم أذن فيه عند الهجرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم أصبح مأمورا به لمن قاتلهم وبدأهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم المرحلة الأخيرة، وقاتلوا المشركين كافة. فعندما نزلت سورة السيف اللي هي سورة التوبة أصبح القتال مأمورا به ضد الكفار في الأرض جميعا. ولذلك لا يجوز للذين يكتبون عن الجهاد اليوم يقولوا الإسلام دين دفاعي وجاء يدافع لا، هذا المهزومون روحيا أمام كتب الاستشراف الماكر وأمام الواقع الحاضر، مستحيين أمام جولد جيهار وأمام كانتول سميث وأمام جيب إنه كل الإسلام جاء بالسيف. نعم إحنا لا نستحي. أنا أقول لكم اسمعوا، السيف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، والدين هجومي ليس دفاعي. الدين هذا هجومي. كيف دين جاء من عند رب العالمين لينقذ الناس أجمعين ثم يقف يدافع؟ يدافع عن إيش؟ أنا جئت لأنقذ البشرية. ولذلك أريد أن أعرض الدعوة على الناس، سيمنعني الحكام والطواغيت من أن أنشر الدين. السيف موجود لأنه بعثت بالسيف. لماذا السيف؟ من أجل أن يزيل العقبات أمام الدعوة الإسلامية، بعد أن يحطم الطواغيت الذين يمنعون الدعوة الإسلامية أن تصل إلى الشعوب، عندها يعرض عليهم الإسلام، يقول لهم لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما في البداية السيف موجود، نحن سنعرض الإسلام على الشعوب، فإن معنا على الطواغيت السيف موجود، نحطم هذه العقبات، هذه الحواجز أمام الدعوة الإسلامية. بعد أن حطمها عندها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعد سورة براءة صار الناس أمام هذا الدين ثلاث: إما مسلم مؤمن، وإما معاهد آمن معاهد يدفع الجزية، وإما محارب خالص ولا رابع له. نحن لا نستحي من طبيعة ديننا، ديننا جاء لينقذ الإنسان، كل الإنسان في الأرض، كل الأرض. ودفاع عن إيش؟ والله الذين يقولون الدين دفاعي، دفاع عن إيه؟ عن أي شيء يدافع؟ عن حدود الجزيرة العربية؟ وهل نزل دين رب العالمين ليكون فقط في الجزيرة العربية؟ وهو يقول منذ الأيام الأولى في مكة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طبعا ويوم أن يكون هنالك جهاد فهنالك الرزق الحلال، وهنالك الراحة النفسية، وهنالك العقيدة المستقرة، وهناك المناجاة لرب العالمين بصفاته والاتصال به من خلال أسمائه سبحانه. قال ابن عمر: لقد رأيتنا وما أحد منا يرى نفسه أحق بدرهمه ودناره من أخيه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة، العينة هي للربا، وأمسكوا بأذناب البقر الإنتاج الحيواني، ورضوا بالزرع الإنتاج الزراعي والخطة الخمسية والعشرية والمئوية، ورضوا بالزرع وتركوا الجهاد، سلط الله عليهم ذلا لا يرفعوا حتى يرجعوا إلى دينه. ويوم أن تركت هذه الأمة الجهاد زالت الهالة التي حول المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. الرعب إيش الرعب؟ هالة الله عز وجل يجعلها على المجاهد فيلقي الرعب في قلوب أعدائه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا. مش فناموا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين أشركوا الرعب بما أشركوا بالله. لكن إنزال الجهاد تزول الهالة، تزول الهالة هذه التي يخوف الله بها من المؤمنين، روح. ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية: حب الدنيا وكراهية القتال. ولذلك يوم أن كان الإسلام يتحرك في الأرض بالجهاد، بالجهاد كانت كل الدنيا ترتجف من، وأنتم تعرفون، تعرفون أنه في مدة 14 عاما في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، أولا في أيام عمر رضي الله عنه، أكبر مملكتين في الأرض قد سقطت بيد، في أيام عثمان احتلوا معظم أجزاء روسيا، أرمينيا وأذربيجان وما إلى ذلك، هذا احتلت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. أنت بتفكر الاتحاد السوفياتي الشقيق، شيك بيقولوا الاتحاد السوفياتي الشقيق لأنه الكافر أخو الكافر، فكر الاتحاد السوفياتي إيش الاتحاد السوفياتي؟ كان حتى سنة 1550 ميلادية موسكو تدفع جزية للمسلمين. كانت الاتحاد السوفياتي كله أراضي إسلامية، وليس هنالك بقعة خارجة عن الإسلام إلا منطقة موسكو، وحاكمها الكافر يدفع جزية للحاكم المسلم. ولذلك يرتعبوا من تركيا. تركيا وصلت لينينغراد، بطرس بيرغ كان اسمها. تركيا دخلت فيينا، وحتى اليوم هنالك شارع في فيينا اسمه طابور ستريت، يعني شارع الطابور، حيث صف الأتراك. فالأتراك حكموا معظم الأرض 5 قرون. الله وقف معه. أحد أرحامنا ذهب إلى كابل في الصيف ومكث فترة ثم رجع، فقلت له ما هو شعوره؟ قال باختصار: إن الذي يقاتل في أفغانستان هو الله، هو الله. يوم عرفة، عرفة الماضية، وتستجاب الدعوة يوم عرفة. حدثني سعيد الرحمن قال في بلدنا فيها 60 مجاهد، قرية هجم عليها 16,000 شيوعي، 16,000 مع دباباتهم، وقامت معركة بين 60,000 و16,000، 60 مجاهد من جهة، 16,000 شيوعي من جهة، وانتهت المعركة بهزيمة الشيوعيين، واستشهد من المجاهدين واحد اسمه محمد أسد، وقتل من الشيوعيين 760، وأسروا من الشيوعيين 270 بأسلحتهم. العقل البشري لا يصدق هذا. وكما قلت لكم، يعني أنا لا ألومكم إن كذبتم، ولكنها حقائق وإن كانت أكبر من الخيال. الشيخ سيار يقول: هؤلاء الكتاب الإسلاميين الذين يجلسون وراء مكاتبهم يجهدون فكرهم ليبحثوا، ليؤلفوا قصص خيالية للأطفال، ليملأوا فراغهم بقصص إيجابية موجهة هادفة، قال ليأتوا إلينا وينقلوا قصصا لا تتصورها مخيلاتهم ومن أرض الواقع. أفضل أفضل. صحفي كاثوليكي شيوعي إيطالي جامع السوء من كل جهة جاء ينقل أخبار أفغانستان، مكث 3 أشهر، رجع ألقى على التلفزيون الإيطالي محاضرة، قال: لقد رأيت بعيني هاتين الطيور، وأما أنت فصدق أو كذب، كله سيال. ثم أسلم. وحدثني شاب في اتحاد الطلبة المسلمين في إيطاليا قال إنه يصلي معنا الجمعة. نعم. صحفي فرنسي جاء وعندما رأى المعارك بعينه، وللأسف أن الكفار يدخلون في داخل المعارك، وما رأينا صحفيا عربيا يدخل إلى داخل أفغانستان ينقل حقائق. نعم، وللأسف والله ليس في أرض أفغانستان صحفي واحد، وليس في مسلم، وليس في أرض أفغانستان مصور مسلم واحد، وليس في أرض أفغانستان طبيب مسلم واحد من خارج الأفغانيين. بينما أقول الصحف الفرنسي هذا رجع وكتب في الصحف الفرنسية رأيت الله في أفغانستان. صحفي كندي اسمه شوستيز يقول إنها حقائق ولكني لا أستطيع تفسيرها. كيف بالفعل كيف وقف هذا الشعب الأعزل مدة 4 سنوات أمام أقوى قوى الأرض؟ كيف؟ أليست هذه معجزة؟ في 10 الأخيرة شعبا أو قضية أغرب من قضية الشعب الأفغاني في 1000 سنة الأخيرة ما مر مثل قضية الشعب الأفغاني أبدا. ماذا؟ الشعوب العربية نائمة عنه، خاصة الجهات الرسمية مغمضة العينين تغط في نومها وكأن هؤلاء ليسوا مسلمين، واهتمامهم في قضية الأرجنتين وفنغلاند وغيرها أكثر من قضية أفغانستان، ولا يدرون أن هذا السد البشري يحميهم من طوفان الشيوعية. صدقوا أيها الإخوة، لئن انهار السد الأفغاني لترون الروس هنا عندكم في الخليج بعد فترة قليلة. ما الذي يحميكم الآن؟ ما الذي يحمي الخليج الآن؟ وروسيا لماذا تحرك؟ لأن ابتداء من هذا العام روسيا بحاجة إلى بترول، البترول لا يكفيه. ففكروا أن احتلال أفغانستان من خلال إقليم بلوشستان يخترقوا ويصلوا على باب الخليج، فوقف الشعب الأفغاني هذا السد البشري العنيد الذي لا يهدم ولا يحطم، وهم يدافعون عنا ونحن نائمون. شباب من هنا من المنطقة البترولية زاروني في باكستان فكنا على الطعام، قال لي أحدهم يا أخي أنا رأيت عجب في باكستان. قلت له ماذا؟ قال رأيت الكلاب الكلاب تأكل الخبز هنا، في بلادنا الكلاب لا تأكل الخبز. قلت له إن البشر لا يجدون الخبز في هذه البلاد، بشر هؤلاء لا يجدون ثمن الأحذية التي يلبسونها للمجاهدين. تدخل القاعدة فيها 1000 مجاهد 30 لهم أحذية و970 ليس لهم أحذية. 3 أشهر العام الماضي أنا أعرف دخلت أكثر من معسكر، 3 أشهر وآلاف من المجاهدين لا يجدون بطانية ولا خيمة، ودرجة الحرارة دون الصفر المئوي، لا بطانية ولا خيمة. وأنا متأكد من هذا كما أنا متأكد من رؤيتكم. كثير، مئات وآلاف يبيتون بالعراء في الليل، الجو بارد ورطب، فيتجمع الندى على ثيابهم فيقومون الصباح غارقين بالماء، فيبقون من الصباح حتى 11 يجففون ثيابهم. ألوف يمر عليهم الأيام لا يجدون قطعة خبز، قطعة خبز. يقول لي أحد القادة عندنا، مثال هذا، عندنا هنا معسكر في داخل الحدود الأفغانية قريب علينا، لا نستطيع أن نقدم للمجاهد في الشهر 7 روبيات درهمين في الشهر، لا نستطيع أن نوفر درهمين للمجاهدين. ولذلك إن تخلى العرب والمسلمين عنهم فالله لا يتخلى عنهم. قال لهم سبحانه وتعالى: لئن تخلت الأرض عنكم لن أتخلى عنكم، أنتم جنودي ولن أترككم لأنفسكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع. ولذلك روسيا الآن واقع في ورطة كبيرة، مثل ما يقول متران إن أفغانستان كالسرطان في جسد روسيا سيأكلها يوما بعد يوم. ويقول شاليزي، جاء يصنع أفلام واحد غربي، يقول ستكون أفغانستان الخطوة الأولى لسقوط الإمبراطورية الروسية. ولذلك تسأل هؤلاء الأفغانيين مساكين على البساطة، لكن ينطقون بالحكمة. تقول لهم: يا إخوة، أين ستذهبون بعد تحرير أفغانستان؟ فإما يقولون لك إلى الأقصى قبلتنا الأولى، وإما يقولون إلى موسكو لنسقط موسكو. ونحن صرنا عندما نتكلم عن قضية أفغانستان يطلعوا إخواننا اللي بتاجروا يقول لك: هؤلاء يتكلمون عن أفغانستان حتى يصرف الناس عن قضية فلسطين، عن قضية فلسطين. والله بعضهم يقول هذه مؤامرة ماسونية عالمية لصرف الأنظار والأضواء عن قضية فلسطين، مؤامرة ماسونية عالمية، قال حركت قضية أفغانستان حتى يصرف الناس عن قضية فلسطين. جايين تزايدوا علينا يا أخي، نحن فلسطيني والله من فلسطين، أنا ولدت في فلسطين في قرية اسمها سير الحربية قضاجني، وظليت في فلسطين حتى احتلال سنة 67، وأمي وأبوي وإخواني لا زالوا تحت حكم اليهود، أنت جاي تزايد علينا وطني؟ لكن يجب أن نعترف أن هنالك فرق هائل بين الجهاد في أفغانستان وبين القتال في فلسطين. ثم الظروف في أفغانستان غير الظروف في فلسطين. الظروف في فلسطين ناس حولها دول تقول لك: من فكر بالجهاد قتلناه. تعتبر قطعة السلاح خياس، جريمة عظمى قد تقود لصاحبها إلى خشبة الإعدام. ممنوع واحد يقاتل إسرائيل، ألا يقولون ذلك؟ من يستطيع أن يقطع حدا من حدود العرب نحو إسرائيل؟ من؟ لا يستطيع. أتظن أن المجاهد يخاف من إسرائيل أكثر من العرب؟ لا والله، إن خوفه من العرب أكثر من خوفه من إسرائيل. لكن اطلع على أفغانستان، رب العالمين ساق لها ظروف حول أفغانستان 4000 كيلومتر كلها مفتوحة، يخرجون ويطلعون كما يشاء. وضياء الحق رجل عسكري مقدر الموقف، والعسكري بيقدر عارف انه ان سقط الجهاد الافغاني ستسقط باكستان في يد الشيوعيين، ولذلك واقف موقف مشرف معه. هو يدافع عن نفسه. هم العرب لو تركوا الشباب المسلم يقاتلون اسرائيل الا يحمون عروشهم؟ يحمون عروشهم من اسرائيل ويبنون لهم امجادا، وبصير بطل التحرير وبطل الجهاد وبطل العبور وبطل الجولان وبطل البصير. لكن مساكين والله، قتلوا المقاومة، قتلوا روح المقاومة في نفوس الشباب، فقتلوا أنفسهم. الآن مستسلمين، ليس المنطقة فراغ أمام إسرائيل. لكن ضياء الحق رجل عسكري مقدر، قال: إن ضيقت على المجاهدين وقللت حركتهم سأعجل بعرشي في السقوط. فعلا إن وقوف ضياء الحق مع المجاهدين قد أمد في عمر حكمه، بالإضافة إلى أنه من الذي يستطيع الآن أن يؤثر على الجهاد الأفغاني؟ حول أفغانستان منطقة قبائل منطقة بسموها مناطق حرة، هاي المناطق القبائل لا تخضع لأي دولة في الدنيا. حاولت بريطانيا تضمها ذبحوا بريطانيا، حاولت باكستان تضمها فشلت. هذه تدخلها الآن، ادخل اطلع عن بيشاور 10 كيلومتر حول أفغانستان، أسواق للسلاح. شفتوا سوق الخضار عندكم، البندورة والباذنجان والكوسة، هناك كذلك. تدخل تحب مضاد للدبابات للطائرات للرشاشات ألغام فردية إلى آخره، هذه كلها مفروض وكل واحد كاتب اسمه على دكانته، لأنه لا يخضعون لأي دولة. افرض حتى باكستان ضيقت عليهم، سينتقلون إلى المناطق الحرة. افرض القبائل برضو ضيقت عليهم، سينتقلون إلى داخل المناطق التي حرروها بأيديهم، لأنه الآن 90% من أفغانستان بيد المجاهدين. كيف حرروها؟ بأموالنا، ولذلك بأسلحتنا. قالوا لأحد القادة: من أكثر دولة أمدتكم؟ قال: روسيا أمدتنا، أكثر دولة أمدتنا بالسلاح روسيا، لأنه معظم أسلحتهم غنائم. ويا إخوة، يشهد الله عز وجل أن هؤلاء، أني عندما رأيتهم كأني ولدت من جديد، بدت أحس فعلا أن المسلم أعز إنسان على الأرض، وبدت أشعر واقعا على أن الإسلام لا يهزم، وبدت أتأمل فعلا على أن دولة الإسلام لو وجدت مخلصين تقوم، وسهل بشرط أن تجد الصادقين الذين يضحون من أجلها. هذا الشعب عندما قام لله، طبعا فيه بعض العيوب، لكن الشعب الأفغاني تدخل القاعدة، 2500 واحد كلهم يصلون. كنا ندخل المعسكر فيه 17,000 مجاهد، لما يأذن الأذان وقف 17,000 كلهم وراء الإمام يصلون، لا يتخلف واحد عن الصلاة. كثير من القواعد يوميا لا بد من الصباح أن تختم القرآن قبل أن تبدأ القتال. يوزع القرآن على مجموعات منهم، الجزء الأول لك، الثاني الثالث، 30 جزء يختمونه كل يوم الصباح قبل أن يبدأوا أعماله. هؤلاء الناس الآن مؤامرة عالمية لسرقة ثمرة جهاده. أمريكا قالت لروسيا: بكفيكي ضربات ولا بلاء ولا طول؟ قالت روسيا لأمريكا: بكفيكي. تحب ننسحب؟ قالت أمريكا: نعم. قالت روسيا لأمريكا واتفقوا بشرط أن يكون البديل غير هؤلاء الشباب الذين يقودون المعركة. سياف هذا لحته، تجيبوا لي إياه حاكم لأفغانستان، لحته لصرته، بكرة يصير وديه لها المجاهدين لداخل روسيا، أنا ما بقدر. ابعدوا لي هالشباب هؤلاء اللي بيفهموش إنجليزي، جيبوا لي واحد يفهموا إنجليزي يفهموا علينا، نتكلم في الإنجليزي بردوا بالبشتو، لا فاهمين علينا ولا فاهمين عليهم. وفعلا يا سلام العزة، يا سلام يا سلام. صدقوا يا إخواني، القناصل والسفراء الدول الكبرى يصلون على باب سياف فيطردهم من بابه، يأبى أن يقابلهم. بعض الناس في البلد في المنطقة يقول: معقول يعني هؤلاء الأفغانيين هم الذين يقاتلون؟ هاي أمريكا والإمبريالية العالمية هي اللي واقفة في أفغانستان. اسألوا ايش هي الإمبريالية، بفكرها طبخة أمريكانية. نعم، عرضت عليهم الدول الغربية مساعدة، مال، سلاح، فقالوا: نحن لا نستعين بكافر على كافر. لا نستعمل. صدقوا، وزراء خارجية أكبر الدول في الأرض حاولوا أن يقابلوا مساعد سيار ورفض مقابلته، رفض. احنا لما يجي واحد وشه أحمر نركض له على سلم الطائرة نتلمس بلكاجة البركة من زمزم. نعم، صدقوا رفض مجرد المقابل. سادات مرة قبل ما يروح أرسل دعوة له حتى يمزقهم يفرقهم، فأرسل دعوة لسياف ولحكمة يار وكل. فسياف قال للذي أرسله سادات: لماذا يرسل وراءنا السادات؟ قال: لأنكم مجاهدون ضد الإلحاد والشيوعية، يريد أن يمدكم بالمال والسلاح. فقالوا: عجبا للسادات، يذبح الإسلام في بلده ويريد أن يساعد الإسلام خارج بلده. إن رفع يده عن المسلمين في الداخل سنأتيه إن شاء الله. يا جماعة، وضوح، وضوح، يا سلام. ثقافتهم بسيطة ولكن تحسبهم من حكمتهم أولياء من تلاميذ الأنبياء. نعم تجد. قالوا لسياف، قالوا له: تصلحون؟ قال لهم: نصلح معالي. قال لهم: لص دخل داري، يعني أعطي غرف النوم كله، أقعد عند زوجتي وأولادي وإلك هؤلاء، واسمح لي للمطبخ في المطبخ أكون عندك خادم أجيب لك الشاي والقهوة. كيف أنا لص دخل داري، كيف أهادنه؟ أقسم بيني وبين الدار؟ هل أقسم الدار بيني وبينه؟ واضح. مندوب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يقول لسياف، يقول له: والله نحن نضغط على نستطيع أن نضغط على روسيا أكثر منكم، نحن نخشى إن كنا لروسيا انسحبوا أن تذبحوهم في الطرقات. الآن الروس، سبحان الذي ألقى الرعب في قلوب الذين أشركوا، سبحانه. لقد حدثني أحد المجاهدين قال: روسي مصوب بندقيته نحو واحد مجاهد أفغاني، والمجاهد الأفغاني شكله بخوف، شكله لحته من هنا لهنا ولهنا، يعني عندما يراه الإنسان يرتعد. نعم، هذا قال يريد أن يطلق عليه، فرأى فصاح: الله أكبر، فسقط وسقطت البندقية. هذاك قرب ليأخذ البندقية فوجده ميتا، شيء لا يصدق، ميت من الخوف. نعم، يحدثني شاب عربي قال: قبل دخلنا قبل شهر أرجون، كانوا يريدون احتلال أرجون، غنموا دبابتين وبها يريدون أن يحتلوا المدينة، فدخلوا الأرجون. قال: والله نيجي على الجنود بجانبهم البندقية مليئة بالرصاص وهم يبكون ويرتجفون، نخرج من داخل الخندق وهو يبكي ويقول: لا تقتلون. يبكي بجانب بندقيته. قال: دخلنا بدبابة واحتللنا 3 مراكز لهم، وعندهم 180 مضادا للدبابات، ما أطلقوا واحدة حركوا دبابتنا. خوف، رعب شديد، رعب عجيب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما لم ينزل به سلطان. ولذلك لقد أحسنوا صناعة الموت، شعب لم يعد للموت عندهم أي قيمة. الطائرة تضرب عليهم وهو بيقول له: يلا اعمل لنا شاي، يلا خلصت الشاي، هات شاي. لبعض المجاهدون الأفغان طائرة بتكسف، واقف القائد يقول له: خلص شاي، وبيوجه المدفع الهاون: الله أكبر، والطائرة فوق رأسه. قبل كل قذيفة: الله أكبر، فتطلق على الأعداء. لا يعرفون الموت، لا يعرفون الخوف، لا يعرفون الخوف. وأصبحت القضية مسلمة. يا سلام، أنا كتبت كتيب صغير سميته آيات الرحمن في جهاد الأفغان. طبعا بعض الناس يقول لك هذه لا تتفق مع العقيدة، وبعض الناس يقول لك هذا، أنا لا ألومهم. طبعا اللي غرقان في المناسف والكبسات هذا بده يصدق الكرامات والتجليات، إن شاء الله لما يخرج من داخل الكبسي إن شاء الله يصدق. قصص كما قلت لكم أغرب من الخيال، ولكنها وقائع، حقائق في عالم الأرض. هؤلاء الناس، لا أريد أن أطيل بقصص عجائب الشهداء، الناس يعرفون هذه القصة، تعمل فعل السحر في نفوس الأفغانيين. شاب حدثني قبل يومين ويكثم لي على هذا، طبعا هم يفرقون بين الشيوعي وبين الشهيد في أرض المعركة، أن الشهيد لا يتغير، والشيوعي بعد ساعة بركات لينين بنتفخ، وبركات ستالين بسود، وبركات ماركس تطلع ريحته. يمكث المجاهد الشهيد عدة أشهر فوق الأرض أو في داخل الأرض لا يتغير ودمه ينزل. لقد حدثني عمر حنيف قال والله لقد فتحت بيدي هاتين، قائد في منطقة أرجون وزرمت، 12 قبرا بعد 2 و3، والله ما وجدت واحدا متغيرا، والله لقد رأيت بعضهم جروحهم لا زالت تنزف دما، ورأيت بعضهم لحاهم نبتت وطالت في داخل القبر، لأن بعضهم حليقين من أجل التجسس على الرؤوس، ورأيت بعضهم عليه ثياب حريرية سوداء من الجنة، وأنا دفنتهم بيدي. عجائب الشهداء يعني قصص، قصص أكثر من 100 قصة و200 قصة أسمعها بنفسي ممن رأى وسمع واستحلفهم بالله. شيوعي مات فطس ففتحوا له قبر، وجدوا في داخل القبر أفعى، قالوا احفروا له قبرا آخر. قال الأفغانيون لا تحفروا له قبرا آخر، ستجدون الأفعى حيثما حفرتم. هذه قصص مسلمة عندهم. المهم دفنوا، ويقسم لي هذا الشاب مير قال لي والله لقد رأيت الأرض بعد دفنه تقذفه من داخلها، من داخل القبر قذفته كأنه قذيفة، فدفنوه مرة أخرى وقذفته الأرض مرة أخرى. هذه قصص. كم من الناس، كم من الناس رفضوا أن يسلموا أسلحتهم للروس المجاهدون، يموت فيمسك بسلاحه، يأتي الروسي، عدة من الروس والشيوعيين يحاولون تخليص السلاح منه فيرفض، فيأتي المجاهدون يقولون يا فلان نحن إخوانك، فيسلم لهم السلاح. ليست قصة ولا 10 ولا 20 سمعتها من المجاهدين. هذا الشعب الآن بحاجة إلى إخوانه المسلمين في كل الأرض. ونحن عندما نتكلم عن قضية أفغانستان، لأن قضية أفغانستان ينفعها الدرهم والدرهمان، أما قضية فلسطين فالمال لا يحلها، المال لا ينفع قضية فلسطين. هل هي قلة مال القضية الفلسطينية؟ من منكم يقول إن القضية الفلسطينية قضية مال؟ هم عندهم المليارات، راحوا أقرضوا دولة من الدول الثورية اللي قرونها طويلة، ثورية طبعا يعني نسبة لثور، فأقرضوها 500 مليون دولار، فالقضية ليست قضية مال. أما قضية أفغانستان فينفعها الدرهم والدرهمان والدينار والديناران، ينفعها الدرهم ليشتري قطعة خبز يملأ بها المجاهد بطنه، وينفعها الدرهمان لكي يشتري المجاهد حذاء حتى لا تتقطع أصابعه في الجليد، وتنفعه الدراهم ليشتري بطانية حتى لا يصاب بالروماتيزم. بعض المجاهدين جاءوا بهم أموات لأنهم تجمدوا لشدة البرد، متجمدون لشدة البرد. هؤلاء تنفعهم الدرهم ليشتري الرصاصة، لأن الرصاصة ثمنها درهم. واحسبوا بأنفسكم معركة في جبهة من الجبهات تستمر 14 يوما، أمامها دبابات وفوقها طائرات تقصف ليل نهار، كم سيطلقون على هذه الدبابات والطائرات؟ معركة في جبهة من الجبهات، قبل أيام أطلقوا فيها 465,000 طلقة. الطلقة ثمنها درهم، 465,000 درهم ثمن رصاص. من أين لهم؟ من أين لهم هذا؟ ثم عندما تدفع الدرهم تعرف أنه نزل في يد أمينة، لأني رأيت القادة بعيني. دخلت بيت سياف عدة مرات، بلته من طين. مرة قلت له اليوم نريد زيارتكم، قال لا تزورون اليوم، حيطان الدار انهدت طين من كثرة المطر، الآن نطين فيها فخل اتركها إلى يوم آخر. أرضه تراب، مضافته خيمة، فراشه الحصير، يلبس الثياب القديمة. كم رأيت عليه سترة من هنا ممزوعة، ولم أره في حياتي يلبس الجوارب، حتى أنا رجوت أن يلبس الجوارب حتى يصيبه الروماتيزم. هؤلاء الناس أمناء على أموالكم، وأمناء إن شاء الله على دين الله في الأرض.